مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حسن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قبل هذه الآية مقطع كنا ختمنا به آخر درس مضى في التفسير، وهو مرتبط بهذه الآية، ألا وهو قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض. ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه وأولياءه. فمن ينصر دين الله تبارك وتعالى وينصر أولياءه سبحانه فإن الله تعالى ينصره في الدنيا والآخرة. ولينصرن الله، هذا وعد، لكن لمن؟ لمن ينصر دينه تبارك وتعالى. وهذا المقطع كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن فمعنى هذا المقطع: من ينصر دين الله تبارك وتعالى وينصر أولياءه فإن الله تعالى وعده بالنصر، وعده بهذا الوعد العظيم، وهو أنه سبحانه وتعالى سينصره. ثم ختم الآية بقوله: إن الله لقوي عزيز. لقوي على خلقه، عزيز أي منيع في سلطانه وقدرته سبحانه وتعالى. لماذا ختم بهذين الوصفين بقوله لقوي عزيز؟ لأنه لما ذكر تبارك وتعالى أنه ينصر عباده وأولياءه إذا نصروا دينه، قد يتوهم متوهم أن بعض الأقوام وأن بعض الجيوش وبعض الحضارات قوية لها كثير من العدة والعتاد والآلات لا تقار، فذكرنا الله تبارك وتعالى بأن قهره وقدرته وقوته فوق كل شيء. قال لنا: إن الله لقوي عزيز. قوي أي قادر على كل أحد، وقادر على كل قوم وجيش كيفما كانت، كيفما كانت عدتهم وعتادهم، وكيفما كانت حضارتهم، ومهما كثر جيشهم وكان عندهم من الآلات وأنواع السلاح، فإن الله تعالى لقوي عزيز. ثم قال تعالى: الذين إن مكناهم، هذا بيان لهؤلاء الذين ينصرون دين الله، كأنه قال: هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبته. هم، شكون هؤلاء؟ الذين ينصرون دين الله ولينصرن الله من هذا اسم موصول بمعنى الذي والفاعل والمفعول ولينصرن الله من أي الذي ينصره لينصرن الله الشخص الذي ينصره تبارك وتعالى أي ينصر دينه ثم بين لنا الله تعالى هؤلاء لأن من بمعنى الذي هو اسم موصول في الأصل للمفرد لكن المقصود هنا الجنس مراد هنا الجنس ليس المراد شخصا واحدا لا أي واحد نصر دين الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى ينصره طيب هؤلاء الذين ينصرون دين الله قال الله فيهم هم الذين إن مكناهم في الأرض بأي شيء يكون التمكين في الأرض أول شيء يحصل به التمكين في الأرض للمؤمنين أنهم يمكنون فيها بنصر الله لهم على أعدائهم لا يمكن أن يمكن للمسلمين في الأرض إلا بعد نصر الله لهم على عدوهم إذا نصرهم الله لأنهم نصروا دينه فقد مكن لهم في الأرض فهمنا؟ الذين إن مكناهم إذا شعلقت بما تقدم أي إن مكناهم بنصرهم على أعدائهم أعداء الله رب العالمين الكفرة الظلمة الفجرة إن مكناهم بنصرهم على أعدائهم ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إذا كان هؤلاء سيقومون بهذه الأعمال هذا دليل على أنهم يستحقون النصر أي نعم وهذا دليل على أنهم ممن ينصرون دين الله تعالى لأن الله قال فيهم من ينصره ثم قال إذا مكناهم في الأرض بنصرهم على عدوهم يزدادون طاعة واستقامة وعملا بالشريعة وإظهارا لها فيقيمون الصلاة ويظهرونها ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا دليل على أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أي مرجعها في الآخرة ولله عاقبة الأمور أي مرجع الأمور متى؟ غدا يوم القيامة يوم الحساب والجزاء طيب هذا الوعد واحد سؤال هذا الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به هنا في القرآن هل هذا الوعد لم يتحقق لأحد أم تحقق؟ تحقق الله عليه وآله وسلم وتحقق للصحابة زمن خلافتهم فقد مكن الله تعالى لهم في الأرض لماذا؟ لأنهم نصروا دين الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ومن معه من المؤمنين نصروا دين الله ونصروا أولياء فنصرهم الله عز وجل وكذلك الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصد الخلفاء الأربعة مكن الله لهم في الأرض ونصرهم لأنهم نصروا دين الله عز وجل إذا هذا الوعد دين الله تبارك وتعالى تحقق وما زال يتحقق إن شاء الله إذا عمل الناس بشرطه واتخذوا سببه متى عمل الناس بالشرط واتخذوا السبب يأتي الجزاء بإذن الله لأن الله وعد ووعده لا يخلف وعدنا بالنصر إن نصرنا دينه فلا يخلف الله عز وجل وعده هذا النصر الذي وعد به لا بد أن يتحقق لكن إن اتخذنا شرطه فالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه مع قلة عدد المؤمنين بالنسبة للكافرين نصره الله تعالى ونصر المؤمنين معه لأنهم نصروا دين الله وهكذا إذن فوعد الله عز وجل باق إلى يوم القيامة إن أخذ الناس بسببه هذا الوعد جعل الله له سببا ووعده لا يخلف إذن قال الله ولله عاقبة الأمور أي مرجع الأمور غدا يوم القيامة ويجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم قال تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خطاب تسلية وتخفيف يسليه ويخفف عنه فشك كله وإن يكذبوك يا نبينا ورسولنا فقد كذبت قبلهم أي قبل قومك قبل المشركين قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وكذب موسى لك أسوة في من سبق من الأنبياء الأنبياء السابقون كذبهم أقوامهم كما كذبك قومك ففيه تسلية وتخفيف للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن فقد كذب من قبلك من الأنبياء لست أول من يكذب ومعلوم قولهم إذا عمت هانت المصيبة إذا عمت فإنها تهون على صاحبها فالله تعالى يخفف عنه ويقول له لك أسوة في من سبقك من الأنبياء فقد كذبوا وأوذوا فلا لا غرابة أن تكذب من قولك من قومك كما كذب من قبلك من الأنبياء والرسل. قال وإن يكذبوك فقد كذبت يكذبوا الضمير في الواو هذا الفاعل يكذبوا شكون المشركون والكاف كاف الخطاب ك للنبي عليه الصلاة والسلام وإن يكذبك المشركون يا نبينا ورسولنا فقد كذبت قبلهم الضمير كذلك عائد للمشركين كذبت قبل المشركين قوم نوح وعاد إلى آخرين. طيب قد يقول قائل ما وجه تأنيث الفعل علاش قال كذبت الظاهر أن يقال فقد كذب قبلهم قوم لأن قوم مذكر ولا لا يقول لنا كذب قوم الجواب أنه أنث الفعل بتاء التأنيث الساكنة باعتبار المعنى بالنظر إلى المعنى لا إلى اللفظ. قوم هذا لفظه مذكر اسم جمع ولا مفرد له من لفظه اسم جمع هذا لا مفرد له من لفظه يعامل من جهة اللفظ معاملة المذكر ومن جهة المعنى معاملة المؤنث. كيفاش المعنى؟ المعنى هو الجماعة لأنه معنى قوم جماعة من الناس القوم شكون هما هما والجماعة مؤنث مؤنث فبالنظر إلى المدلول إلى مدلول القوم اللي هو الجماعة يجوز معاملته معاملة المؤنث. نقول يصح في اللغة نقول كذب قوم وكذبت قوم. إذا قلنا كذب قوم راعينا اللفظ إذا قلنا كذبت قوم راعينا معناه اللي هو الجماعة واضح المعنى وبهذا الاعتبار جاء التأنيث هنا قال كذبت قوم واضح هو الفاعل. فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين هؤلاء كلهم تقدموا معنا في غير هذا المحل في سورة الحجر وسورة التوبة وغيرها من السور تقدموا على الأقوى. لكن شنو الزيادة الفائدة اللي كاينه نفس سورة الحج وما كاينش في غيرها يقوله وكذب موسى هذه زيادة لم تتقدم في السور الماضية وكذب موسى. موسى هل كذبه بنو إسرائيل؟ لا وإنما كذبه القبط القبط هؤلاء هم الذين كذبوا موسى لا بنو إسرائيل لم يكذبوه لكنهم ما كانوا مذعنين منقادين كانوا كثيري المخالفة لموسى عليه السلام لم يكذبوا رسالته في الجملة لكنهم ما كانوا يمتثلون ويذعنون فكانوا يخالفون ويؤمنون أياما لشهورا ثم بعد ذلك يعصون ويخالفون. إذا الشاهد يقول الله وكذب موسى كذلك أي كذبه القبط فكأنه يقول إذا شنو المعنى شنو المراد هنا فيقول الله تعالى له كذب هؤلاء المذكورون من الأقوام رسلهم فلك أسوة فيهم فلا غرابة أن يكذبك قومك كما كذبوهم. قال تعالى وكذب موسى طيب اش وقع فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت أي أمهلت للكافرين أمليت للكافرين أي أمليت الكافرين أملا يتعدى باللام ويتعدى بنفسه يقال في العربية أملى الله الكافر وأملى الله للكافر ما معنى أملاه لا أملى له أخره يتعدى بهما بنفسه وباللام. فأمليت للكافرين أي أخرت العقاب عنهم خليتهم واحد شوية يتمتعوا في الأرض وتقوا في نفوسهم وعجبتهم الدنيا وركنوا إليها وسروا بها واحد شوية أخرت عنهم العذاب فأمليت للكافرين ثم بعدما أمليت لهم واطمأنوا للحياة الدنيا وركنوا إليها وعجبهم الحال وقالوا رمك إلا عقاب لا وعيد لا تشي حاجة من هذا الشيء اللي يقولون لنا الأنبياء والرسل تطمأنوا وعجبهم الحال من بعد جاء العقاب ثم أخذتهم أي بالعقوبات هذه الأقوام كلهم اللي ذكرهم الله تعالى عاقبهم. قوم نوح أرسل الله عليهم الريح ريحا صرصرا قوم ثمود أرسل الله تعالى عليهم الصيحة قوم لوط أرسل الله تعالى عليهم حاصبا وهكذا كل هؤلاء عاقبهم الله عز وجل لكن متى بعد أن أمهلهم حتى اطمأنوا للدنيا وركنوا إليها وقالوا هذا الشيء لكي يخوفون به الأنبياء ما من نواله أعجبهم الحال وارتاحوا وازدادوا طغيانا وكفرا وعتوا وقالوا رأى الأنبياء يقولون العذاب ما العذاب ما شف نواله عشر سنين عاجهم بعد ذلك العذاب. إذا هذا قوله فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فيه مساندة ودفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تخويف للكافرين في الوقت نفسه فيه تخويف للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله تعالى كيقول للمشركين إياكم أن تغتروا بتأخير العذاب فقد وقع لمن قبلكم مثل ما وقع لكم، كانوا يكذبون أنبياءهم وأمهلهم الله وأملالهم وأخرهم حتى اطمأنوا وركنوا للدنيا وأمنوا العذاب، وعاد من بعد جاءهم العذاب فاحذروا. هذا تحذير للمشركين، واضح. وفي وقت نفسه دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لي الله تعالى، يقول الله تعالى لو لا تحزن فإنا سننصرك فإنا معك، ففيه تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام وتخويف للكافرين المشركين. فأمليت للكافرين ممن سبق ثم أخذتهم، وكذلك أفعل بقومك من المشركين إذا لم يؤمنوا. من لم يؤمن منهم غانمهلهم وأخرهم وغيجيهم العذاب. ولهذا جاء العذاب ولا لا جاء؟ أو غيجي معنا من بعد في قوله تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يطلبون العذاب، كيف فين هو العذاب؟ يتحدون النبي عليه الصلاة، أين هذا العذاب الذي وعدت نبي؟ قال ولن يخيف الله وعده، أي وعيده، وقد نزل بهم العذاب يوم بدر. شي في الفترة، الفترة ديال الدعوة المكية كلها كانوا يستعجلون النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بشيرا ونذيرا، فكان ينذرهم كما كان يبشرهم. من أول الدعوة ديالو راه كان يبشرها الله تعالى، أول ما أنزل عليه في الدعوة قم فأنذر. ففي الفترة المكية كلها 13 سنة يستعجلوا له العذاب، فين هو العذاب؟ أين؟ قال الله ولن يخف، فجاء يوم بدر عذاب شديد، قتلوا شر قتله، قتل منهم 70 وأسر 70، ووقع عليهم من العذاب النفسي المعنوي الشيء العظيم، كثير منهم كاد يموت غيظا وحنقا لما وقع يوم بدر. كثير منهم ما بغاوش ينسوا وقعت بدر، ولهذا كثير منهم بقاو كاين اللي بقى هكذا بلباسه حتى رجع يوم احد، ترجعوا يوم احد بقاو هكذا بلباسهم وعتادهم وما كان لهم، وكاين بعضهم لم تنم له عين الا اضطرارا فترجعوا يوم احد. اذا هذاك نوع من العذاب في الدنيا، عاد العذاب الاخروي غدا يوم القيامه. اذا قال الله تعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير؟ نكير أصله نكيري، كاين واحد ياء المتكلم تما محذوفة، ولهذا كيف يكتب نكيري؟ نكيري هذيك الكسرة ديال الراء علامة على ياء المتكلم المحذوفة، ونكيري هذا مصدر بمعنى إنكاري، كنقولوا ليه الصرف اسم مصدر، اسم مصدر لأنه من الإنكار، واضح؟ إذا شو معنى فكيف كان نكيري؟ أي فكيف كان إنكاري بإهلاكهم، يعني فانظر يا نبينا ورسولنا كيف كان إنكاري بإهلاكهم، أي الأمم السابقة. دابا مازال هذا غير كيخبر الله تعالى عن الأمم السابقة. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فانظر أي تأمل في القرآن الكريم الآيات اللي نزل الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام يخبره فيها بإهلاكه للأقوام السابقة، فانظر وتأمل كيف كان إنكاري عليهم بإهلاكهم، كيف كان عذابي لهم بإهلاكهم. تأمل في قوم نوح وثمود وصالح وغيرهم ممن كذبوا أنبياءهم ورسلهم، واضح المعنى؟ فانظر كيف كان نكير بمعنى كما أنكرنا على أولئك بالإهلاك فكذلك نفعل بالمشركين إذا لم يؤمنوا. ومتى وقت ذاك الشيء؟ في الوقت الذي يشاء الله رب العالمين، الوقت ما كيعرفوا لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتحكم فيه المشركون، ماشي المشركين هما اللي غيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقتاش بغينا العذاب يجينا، الوقت اللي الله مقدر غيكون فيه العذاب هو اللي غيجي فيه العذاب، لا يعلمه احد الا الله رب العالمين. اذا المهم الاهلاك راه غيكون، العقوبه غتكون، ولكن في الوقت الذي يشاء الله، لا في الوقت الذي يطلبه المشركون، ماشي المشركين هما يطلبوا يقولوا بغينا العذاب يجيهم العذاب ديك الساعه التي يبغي الله رب العالمين، هذه يجيهم العذاب، ممكن يتاخر بالعكس وما باغين ومستعدين ليه دابا ما يعذبهمش الله، دابا تدوزوا على 10 سنين عادي يجيهم العذاب، ذاك امر الله، او 5 سنين او سنه ذاك امر الله، فليس الامر راجعا لاقتراحهم الوقت، هما يقترحوا الوقت اللي بغاو، لا راجع لمشيئه الله رب العالمين، لان الحكيم لا يتبع غيره وانما يفعل ما تقتضيه الحكمه. الحكيم اش كيدير؟ ما تقتضيه الحكمة، لا أنه يتبع غيره، يتبع أهواء الناس واقتراحاتهم وطلباتهم، لا ما تقتضيه الحكمة، ولهذا ما جاء العذاب حتى الوقت اللي بغى الله رب العالمين عجاء العذاب. قال الله تعالى فكيف كان نكير، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. ما زال الله تبارك وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه ويخفف عنه بما وقع للأمم السابقة ويخوف المشركين في الوقت نفسه ويحذرهم. شوف قال لي الله تبارك وتعالى فكأي كأي بمعنى كم التي تفيد التكثير التي تفيد كثير. إذا ما معنى فكأي من قرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكناها فكأي بمعنى كثير من القرى السابقة أهلكناها أي أهلكنا أهلها شو مقصود إهلاك القرى الجدران إهلاك أهل القرى الكلام على حد في مضاف كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية فكأي من قرية أي كثير من القرى أهلكناها أهلكنا أهلها ممن سبق فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة جملة حاليات حال كونها ظالمة ولاحظ هذا كيدل على أن المقصود أهل القرى ماشي القرية نفسها لأنه قال وهي ظالمة واش القرية نفسها هي اللي كتظلم ولا أهلها أهلها في الكلام على حرف مضاف وهي ظالمة أي أهلها ظالمون وضع معنا وهي أي أهلها غير عاد الضمير على المذكور اللي هو المضاف إليه وإلا فالمراد واش المضاف وهم أهل القرية وهي ظالمة أي أهلها ظالمون ظالمون باش أدو الأمم السابقة بكفرهم وتكذيبهم لنبيهم ورسولهم التكذيب راه من الكفر حنا من باب البيان كنعطفوا الخاص على العام راه الكفر داخل فيه التكذيب إذا قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة ففيه إشارة إلى علة الإهلاك شنو هو سبب الإهلاك ديال هذه القرى هو الكفر والتكذيب بالنبي المرسل والحكم يدور مع علته وجود وعدم بمعنى تهد القوم ديالك الكفار المكذبون سيهلكهم الله تبارك وتعالى إن لم يؤمنوا إن بقوا على ما هم عليه لأن العلة هي الظلم بالكفر هذا الظلم بالكفر إذا استمر فسيأتي العذاب هذا هو الفائدة ديال تذكير بالأمم السابقة فكأي من قرية أي كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بمعنى لما أهلكنا أهلها لأن القرية كي يعيش فيها الناس الله تعالى أهلك الناس هذيك الجدران والبنيان اللي كانوا كيعيشوا فيها الناس كتبقى ولا هي كتسقط مع مرور الزمن مع مرور الزمن شتي اي قريه الناس كانوا ساكنين فيها يتخلاو عليها غير 6 شهور 6 شهور ما يسكنوش فيها كتبدا تهدم الحيوط يوليو يتشقوا الارض تولي تشقاق اما الا خلي فيها عقودا من الزمن ولا قرى من الزمن تلقى فيها ما تلقى فيها حتى حاجه ولو لم يقع عليها عذاب شتي ولو ما تنزل عليها لا صاعقه لا زلزال ولا شيء ما ساكنينش فيها الناس ما قالوها الخراب أي قرية أي مكان لا يسكنه الناس ما قالوه الخراب قال تعالى يبين لنا الحال ديال المساكن ديالهم بعد إهلاك الله لهم قال فهي وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها هنا عندنا معنيان هذا الجار المجرور اللي هو على عروشها إما أن يكون متعلقا بقوله خاوية لأن خاوية اسم فاعل وإما أن يكون متعلقا بالحال فإن كان متعلقا إلى قدرنا متعلقا بقوله خاوية لأنه اسم فاعل فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها العروش هي السقوف ثم مراد بقوله فهي خاوية على عروشها أي على سقوفها العروش هي السقوف جمع سقف ولقلنا الجار ومجرور متعلق بخاوية شنو التقدير حينئذ؟ فهي خاوية على عروشها أي أن العروش أي السقف فسقطت ثم سقط عليها البنيان طح سقف وطح عليه البنيان هذا المعنى الأول المعنى الثاني لقلنا على عروشها متعلق بالحال فالتقدير تقدير الكلام فهي خاوية حال كونها قائمة باقية على عروشها بمعنى لما أهلكناهم وهذا المقصود به بعد زمن إهلاكهم مباشرة من لي الله أهلكهم أشبقوا قوي المساكن ديالهم قوم شاو كلهم أهلكهم الله أشبقوا بقيت مساكنهم خاوية أي من سكانها قائمة على عروشها فيكون على عروشها متعلقا بالحال فهمتوا الفرق ياك وهي ظالمة فهي خاوية حال كونها باقية قائمة على عروشها أي سقوفها يعني البنيان مازال ما تهدماتش وهما كاملين مشاو ولكن هادشي وقتاش بعد هلاكهم مباشرة أما لطال الزمن حتى البنيان يسقط أو المراد تهدى معنى آخر وخيط الزمن نقول المراد بقوله خاوية على عروشها ويكون متعلقا بالحال أي معالم البنيان معالم البنيان باقية وهو كذلك معالم مساكن قوم ثمود وقوم عاد ونحوهم باقية ولا لا أي نعم باقية إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى زمننا هذا ما زالت المعالم باقية، كانوا ينحتون الجبال بيوتا ومعالم هذه البيوت باقية. قال تعالى وهي فهي خاوية على عروشها واحد وبير معطلة، تقدير هذا ليش معطوف؟ معطوف على قوله فكأي من قرية، تقدير وكأي من بئر معطلة، أي وكم للتكثير تفيد التكثير، كثير من الآبار المعطلة. ما معنى معطلة؟ أي لا يستقى الماء منها. علاش لا يستقى؟ شو سبب التعطيل ديال هذه الآبار؟ ما كيسقي منها حد، لأن أهلها أهلكهم الله، أهل ديال اللي كانوا كيسقيو منها الماء أهلكهم الله، فصارت الآبار معطلة. إذا قال وكم من بئر معطلة لا يستقى منها لهلاك أهلها. وقصر مشيد، أي وكم من قصر مشيد أي مبني بالشيد، والشيد هو الجس القبس والشيد، أو المعنى وقصر مشيد أي مرفوع، لأن الشيد يطلق عليهما، هذه المادة مادة شاد يشيد، وهذا تقدم معنا في مادة أخرى، هذه المادة دي الشيد تستعمل بمعنى الارتفاع وتستعمل بمعنى الزخرفة. فإما المعنى وقصر مشيد أي مزخرف بالجس بالشيد، يسمى الشيد بكسر الشين وهو الجس، أو المعنى وقصر مشيد هذا اسم مفعول أي مشيد مرتفع، مرتفع هنا بمعنى بقات القصور ديالهم. إحنا نقولوا المعاني بجوج لا تتعارض ولا لا، نقول قصورهم المزخرفة والعالية الحصون، الحصون العالية المرتفعة بقيت وحدها بعد هلاك أهلها، أي نعم بقيت وحدها، كم من قصور أهلك الله أهلها فبقيت وحدها فارغة. وبئر روي أن هذا البئر بئر معطرة، قال بعضهم هي الرس المذكور في قوله تعالى وأصحاب الرس، فقال بعضهم مراد بالبئر هنا الرس، والأظهر العموم أنه لم يريد التعيين، وبئر مراد جنس الآبار، يعني كم من الآبار بزاف الآبار، ليس المراد بئرا معينا على الأصح، وهو الذي رجحه ابن جزي رحمه الله تعالى. قال وبئر معطلة وقصر مشيد مرتفع خال بموت أهله. إذن شنو المقصود بهذه الآية؟ لماذا ساقها الله تعالى؟ كما قلنا ساقها الله تعالى دفاعا عن النبي و تخويفا وتحذيرا للمشركين. راه كيف موقع لك الأمم السابقة هادشي اللي سمعتو قد يقع عليكم أيها المشركون فاحذروا. ثم قال الله تعالى أفلم يسيروا، ما زال الكلام في الإنكار على المشركين وتوبيخهم، السياق كم مرة سياق ديال الإنكار والتوبيخ للمشركين. قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم استفهام، استفهام إنكاري توبيخي للمشركين. أفلم يسيروا الضمير والجماعة لمن؟ لكفار مكة، للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أفلم يسيروا في الأرض أي سير اعتبار، يمشيوا ويشوفوا سير اعتبار، يتأملوا في ملكوت الله ومخلوقاته. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يفهمون بها ما نزل بالمكذبين. يعني قال الله تعالى غير يمشي شتي الناس من مكة للشام، إلى هما غادي للشام يمرون بديار هؤلاء الأقوام المكذبين، كيدوزوا عليهم كيمروا بالديار ديالهم وغادي يشوفوها وسيعتبرون بما نزل الله من العذاب على المكذبين. هذا هو المعنى. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يفهمون بها ما نزل من العذاب على المكذبين. يمشيوا المساكن ديال أولئك الأقوام راه معروفة، يعرفها أهل مكة وأهل الشام. قال تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، استدل بهذا المقطع اللي هو قلوب يعقلون بها على أن العقل في القلب خلافا لمن زعم أنه في الدماغ، وهو قول مشهور عن الفلاسفة. أما أهل السنة فعامتهم على أن القلب، على أن العقل في القلب. قال تعالى قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني إما قلوب يفهمون بها ما يرون، ولعل الأقل آذان يسمعون بها أخبار إهلاك الأقوام. غير يسولوا الناس، يسولوا آباؤهم وأجدادهم، راه الأخبار ديال أولئك المكذبين وما حل بهم من العذاب متواترة في زمنهم، الأخبار مشهورة ومعروفة ومتواترة كيعرفوها الناس من أقوامهم، يسولهم إذا كانت عندهم آذان يسمعون بها وغيخبرهم بما وقع لمن سبق. واضح المعنى؟ هذا هو معنى أو آذان يسمعون بها، يسمعون بها أخبار إهلاك الله تعالى للأقوام السابقين وخراب ديارهم فيعتبروا بذلك. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها ضمير، هذا شو يسمى؟ ضمير القصة. ضمير القصة يقابل ضمير الشأن وبحاله. إذا كان الضمير مؤنثا يقولون فيه ضمير القصة، وإذا كان مذكرا يقولوا فيه ضمير الشأن. شيكون كانت الآية فإنه لا تعمى الأبصار لغة يصح، فإنه لا تعمى نقول ضمير الشأن، فإنها مؤنث كنقول ضمير القصة. ضمير القصة يقابل ضمير الشأن هو بمعنى، غير إذا كان الضمير مؤنثا يقول فيه ضمير القصة، وإذا كان مذكرا يقول فيه ضمير الشأن. شنو هو ضمير الشأن للقصة؟ هو الضمير الذي تفسره الجملة بعده، ضمير المفسر بالكلام بعد الكلام للمراء واللي كيفسره، بمعنى أنه ضمير لا يرجع لما قبله، لأن الأصل في الضمير في اللغة العربية يرجع لما سبق. هذا ضمير الشأن والقصة لا يرجع لما سبق، ولهذا هنا فإنها لا يوجد شيء سابق يرجع إليه الضمير، لا، فإنها المقصود بهذا الكلام اللي جاي من بعد اللي هو لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالضمير يفسره ما بعده، هذا كيتسمى ضمير الشأن. كقوله تعالى قل يا نبينا قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، هو لا يوجد مذكور قبل يعود عليه الضمير، ما كاينش مذكورش، هذا هو مطلع الصورة. وهذا إذن هو بماذا يفسر؟ بما بعده اللي هو الله أحد، الجملة بعده هي التي تفسر الضمير، فيسمى ضمير الشأن. إذن هذا أيضا ضمير القصة يفسر بالجملة بل، فإنها شيء إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي تفسر. ولهذا يصح لنا نفسره بالقصة، نقول فإنها أي القصة لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طيب قوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار، قد يقول قائل هذا الكلام مخالف للحقيقة، لأن العمى إحنا اللي كنعرفه عمل أبصار، إنسان كيكون عمل البصر بحيث لا يرى الأشياء، والله تعالى هنا ينفي أن يكون العمى متعلقا، النفي هذا لا رى نفي هذه، الله تعالى في ظاهر الآية نفى حلول العمى بالأبصار، ولكن الواقع يرده، في الواقع احنا كنشوفوا العمى كيحل بالأبصار. الجواب أن المقصود كلام فيه تقدير ولا لا، المقصود أن العمى الذي يحل بالأبصار عمى لا يعتد به، وإنما العمى الحقيقي الذي يعتد به المعتبر الذي يكون صاحبه هالكا هو عمى القلوب. لما كان عمى الأبصار لا يعتد به ولا يذم صاحبه نفى الله عنه العمى مبالغة، هذا من باب المبالغة والتأكيد، قال هذا كلام ماشي عمى قاع بلا ما نسميه عمى، العمى الحقيقي هو عمى القلوب. إذا ماشي المراد بالنفي هنا نفي العمى حقيقة، وإنما المراد المبالغة والتأكيد، فهمنا؟ كأنه كيقول لنا العمى الحقيقي والعمى ديال بالصح الذي يذم صاحبه هو عمى القلوب. فإنها لا تعمل أبصار أي عمى يعتد به، وإنما العمى الذي يعتد به ويترتب عليه الثواب والعقاب هو عمل القلوب. عمل أبصار ما كيترتبش عليه العقاب، لكن عمل القلوب يترتب عليه العقاب. بهذا الاعتبار قال لا تعمل أبصار، نفى عماها. وقال بعضهم بعض أهل التفسير قال لك المقصود بالآية هنا واحد القوم معين، يعني الكلام ليس على عمومه كما فسرنا هذا، قيل إن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم، بمعنى الله تعالى هناك يتحدث على واحد القوم لم يكن فيهم عمل بصر، هذوك القوم لم يبتلى أحد فيهم بعمل بصر، عمل بصر ما كانش معروف عندهم، ما قدروا الله تعالى عليهم، واضح المعنى؟ فكان الكلام على هؤلاء القوم، قيل هذا ولكن الأول أظهر كما قال الإمام رحمه الله. إذن لماذا نفى الله تعالى العمى؟ على المعنى الأول، إحنا نرجع للمعنى الأول لقصد المبالغة، وعلى المعنى الثاني هو خاص بهؤلاء القوم اللي فعلا الله تعالى لم يعمي أبصارهم ولكن عميت قلوبهم. قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، هذه فهمناها، وديك التي في الصدور، أش الفائدة ديالها؟ القلوب لا تكون إلا في الصدور، كاين شي قلب شي بلاصة أخرى؟ القلب أين يكون؟ في الصدر. طيب ما فائدة قولي التي في الصدور؟ الجواب للمبالغة والتأكيد، للمبالغة والتأكيد. القلوب التي في صدوركم، أتوا هذا مثل ماذا؟ هذا مثل قوله تعالى ويقولون بأفواههم، عبارة بأفواههم للتأكيد، لأن القول الأصل في اللغة العربية يكون باللسان بالأفواه. فقوله يقولون بأفواههم تأكيد، كذلك هنا القلوب التي هدنعت التي في الصدور من باب تأكيد. واضح؟ إذا ليس لي الاحتراز، والأصل في القيد احتراز، ويقل لغيره قد يأتي الوصف لي للتأكيد، مثل هذا القلوب التي في الصدور تأكيدا. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلوا ضمير واو جمع لمن يرجع؟ لكفار قريش. كانوا يتحدون النبي عليه الصلاة والسلام، معروف الأحداث في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيجوا عنده ويتحدونه ويقولوا أين هو العذاب هذا. يستعجلونه أي يطلبون عجلته، يطلبون مجيئه غير من باب التحدي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب شدة العناد والغلو في الكفر، من باب شدة المعاندة وعتوهم في كفرهم يتحدون النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف يجعلهم يتحدوا؟ هو أن الله أخر عنهم العذاب، من يتأخر عليهم شي شوية تاقوا فريوصهم. فتجرأ بعضهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعجله العذاب. كيف فينا هذا العذاب؟ أعجلوا لنا، نريده الآن. قال الله تعالى يرد عليهم ويخفف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن لهذا. أزن. يقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. شو معنى وعده؟ أي وعيده بإنزال العذاب عليهم. شو الوعيد اللي أوعدهم الله به وإنزال العذاب؟ لن يخلف الله، رغيجهم العذاب ينتظروا، سيأتيهم في الوقت الذي شاء الله رب العالمين. إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب. طيب لماذا سماه وعدا؟ لأن المراد به مفهوم. ومنك نأخذ فائدة لغوية لياش، أنه إذا كان السياق يدل على أن المراد العقاب فيصح أن نعبر عنه بالوعد، لا بأس. متى يستعمل الوعد في الخير والوعيد في الشر؟ إذا لم يعرف المقصود بالسياق، إذا ما كانش واضح المراد فلا بد من التمييز، خاصك تبين وتميز، فتستعمل الوعد في الخير والوعيد. ولكن لكن السياق واضح أن المراد به الوعيد، فلا بأس أن تستعمل الوعد مكانه. وعلاش؟ لظهوري المعنى، لأن من السياق مفهوم. ملي كيقول لنا الله، شوفوا أنتم في السياق، كيقول لنا الله الناس كيستعجلوا العذاب ولن يخلف الله وعده، إذن هم كيستعجلوا العذاب، إذن لن يخلف الله وعده بالعذاب، إذن فالمراد بالوعد الوعيد، لأنه من السياق واضح وما كيتكلموا على العذاب ماشي النعيم على العذاب. فلا بأس حينئذ أن يسمى الوعيد وعدا، وبعد الاعتبار قال ولن يخلف الله وعده. أو يكون وجه آخر كين، يكون هذا من باب التهكم، كقوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم. قال هذا الكافر في جهنم، كيدخل جهنم وكيقول لي الله تعالى إنك أنت العزيز الكريم، وهو في الحقيقة الذليل المهان، لكن من باب إيش؟ تهكم، وهذا نوع من العذاب، نوع من العذاب. فكذلك هذا قالوا ليخلف الله وعده من باب إيش؟ تهكم بهم. قال تعالى من عند ربك يوم القيامة كألف سنة مما تعدون. واضح المعنى؟ وإن يوما عند ربك أي من أيام الآخرة غدا يوم القيامة مقداره ألف سنة من أعوام الدنيا، هذا هو معنى مما تعدون، أي في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فيما رواه أحمد وغيره يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 سنة. نصف يوم، وفسر لنا نصف يوم بأنها 500 سنة مما نعده في دنيانا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ديال وإن يوما عند ربك، قال بعض السلف إن يوما واحدا من أيام العذاب، قال لك المقصود هنا باليوم يوم العذاب ماشي مطلق الأيام. وإن يوما من أيام العذاب كألف سنة من أيام الدنيا على صاحبها لطول العذاب، فإن أيام البؤس طويلة، بمعنى هو رغي يوم بحال أيامكم، ولكن سيعده الكافر لأنه يوم بؤس، يوم عذاب وعقاب في نار جهنم، بالنسبة للكافر كأنه دوز يوم، كأنه أمضى 1000 سنة وغيوم، ولكن غيدوز عليه ذاك النار بحال 1000 سنة. واضح المعنى؟ لماذا؟ لأن ذلك اليوم لشدة بؤسه ولكثرة العذاب فيه يطول على صاحبه. وهذه المسألة، هذه المثال ديالها راكين في الدنيا، مثال واكين في الدنيا. إلى الإنسان مر عليه يوم عذب فيه، عوقب فيه بعقوبة شديدة ولا كذا، يكون عليه اليوم أطول من غيره من الأيام ولا لا؟ يشعر به أنه أطول مما مضى، أنه أطول مما مضى من الأيام، ليس كغيرها. هذا في الدنيا، في الآخرة الأمر أشد. هذا المعنى الثاني، أن الأيام هي ولكن يشعر الكافر بأن اليوم بألف سنة وإن كان في الحقيقة قصيرا. طيب ما هو الوجه اللي فيه تهديد؟ لأن الآية سيقت مساق التهديد، هذا رد على المشركين. قال الله تعالى ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة. قد يقول قائل شنو اللي كيناسب التهديد؟ الجواب أنهما معا يناسبان التهديد. المعنى الأول مناسب للتهديد والمعنى الثاني مناسب للتهديد. تهديد لمن؟ للذين استعجلوا العدد. في الأول تهديد وفي الثاني تهديد. إذا قلنا الأيام كلها أقداك راه فيه تهديد، كنقول لهم أنتم خالدون في النار وكل يوم عندكم من يوم من الآخرة غيدوز عندكم بألف سنة، حقيقة فيه تهديد ولا لا؟ فيه. ولا قلنا لهم اليوم غيكون يوم قصير وعادي ولكن غيتحسوا به بألف سنة، كذلك فيه التهديد. ففي كلا الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب، إلا أن الأول أرجح. لماذا الأول؟ القول الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة ويؤيد ذلك السنة، الحديث الذي تقدم وكثير من النصوص الأخرى. وبعضهم قال قول ثالث في المسألة، في هذا اليوم قيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، لأن يوما منها كألف، قيل هو واحد من الأيام الستة التي خلق الله من السماوات، يعني شيء أيام كلها، أي واحد من تلك الأيام الستة غيكون طوله كألف سنة مما نعد، ولكن الأول هو الأظهر. ثم قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. على الله تعالى أعاد هذا المعنى، أعاد الله تبارك هذا تبارك وتعالى هذا المعنى لزيادة التقريع والتوبيخ والتهديد للكافرين ولتأكيد هذا المعنى. عاود قال الله تعالى وكأي من قرية، أي كثير من القرى، وكأي من قرية أهلكناها، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. أمليت عرفناها ما معناها، أمليت لها أي أخرتها، وهي ظالمة ثم أخذتها، رقلنا الكلام على حد في مضاف، ثم أخذتها وصل القرية ولا أهلها؟ إذن ثم أخذتها أي أخذت أهلها. ثم قال تبارك وتعالى وإلي المصير أي الرجوع، بمعنى أيها الكفار مهما طال عمركم في الدنيا وعشتم فيها وتمتعتم وكان لكم ما لكم، فإن المصير والرجوع غدا يوم القيامة إلى الله رب العالمين ويجازيكم على أعمالكم، وإن لم يقع على بعضكم عقاب في الدنيا، إلى بعضكم مات وانجمل العذاب في الدنيا فلن ينجو من عذاب الله، لأن مصير العباد ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى وإلي المصير. وعطف هذه الجملة بالواو على الجملة المعطوفة قبلها بالواو، أنا قال وكأي من قرية، ليش معطوفة على قوله ويستعجلونك بالعذاب، وقال في الأولى فكأي لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير، الجملة الأولى فيها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فا بالفاء بدل من قوله فكيف كان نكيري فكأي من قرية، وضع المعنى. ثم قال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس، قل يا نبينا ورسولنا، يا أيها الناس يقواض شكون هاد الناس المراد بهم؟ أهل مكة الكفار، الكفار. إنما أنا لكم نذير مبين، أداة حصر، بمعنى لست كما تزعمون. لماذا قال له الله تعالى قل لهم أنا ما أنا إلا نذير مبين؟ لأنهم كانوا يطلبون منه هو أن يعجل لهم العذاب هو، فيحملونه ما لا طاقة له به، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحزن لذلك يقول قلت إن العذاب فينا والعذاب، أعطينا العذاب إيتنا به. فقال له الله تعالى قرد عليهم قل لهم إنما أنا نذير مبين، ما أنا إلا نذير، أنا ما كان عذب ما كان عرف وقتاش العذاب ولا شيء، ذلك إلى الله أمره إلى الله، وإنما أنا أبلغكم رسالات الله. قل يا أيها الناس، أردد عليهم أجيبهم قل لهم هذا الكلام يا كفار مكة، إنما أنا لكم نذير، ولاحظ ليش قال مبين أي بين الإنذار لكم، إنما أنا لكم لكم لكم أيها الكفار نذير مبين أي بين الإنذار، ولكن للمؤمنين بشير صلى الله عليه وسلم، لكم للكفار نذير مبين وللمؤمنين بشير صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا شوف الجمع بعدها، فالذين البشارة المؤمنين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، قدم معنا معناها مرات مغفرة، مغفرة من الذنوب أي سترها والتجاوز عنها، ورزق كريم، فين غيكون هذا الرزق الكريم؟ فأين يلقونه؟ في الجنة مغفرة، وبعد ذلك يدخلون الجنة فيجدون فيها الرزق الكريم. هذا الصنف الأول وهم أهل الإيمان، وهذه بشارة. شوفوا النذارة، النذارة للكفار: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ما معنى سعوا في آياتنا؟ أولا شنو المراد بالآيات؟ آيات القرآنية. وما معنى سعوا فيها؟ أي سعوا في إبطالها، وهم المشركون الذين كانوا يبذلون كل ما يستطيعون، الجهد والقوة والوقت وكل شيء، يبذلون قصارى جهدهم ليصدوا الناس عن دين الله، ليبطلوا الآيات القرآنية إن يحرفوها، وليصدوا الناس عن دين الله رب العالمين. لا يفتؤون أن يحذر الناس من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والذين سعوا في آياتنا، أي سعوا فيها بالطعن والسخرية والتهكم لتحذير الناس وصدهم عنها، معاجزين. وقرئ معجزين على قراءة معاجزين، أي مغالبين مسابقين لنا، بمعنى أنهم يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب. هؤلاء الذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي مغالبين مسابقين لنا، أولئك أصحاب الجحيم. خلاص، أولئك أصحاب الجحيم، واضح، أصحاب النار. لكن هذه القراءة الأولى ديال معاجزين، واضح معنى معاجزين. إذن يسعون في إبطال آياتنا والصد عنها، معاجزين أي مغالبين لنا. وعلاش قال الله تعالى معاجزين؟ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات، الآيات من الله تبارك وتعالى، فكأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات، والآية تقتضي عجزهم. ولهذا أتي بالألف الدالة على المغالبة، على المغالبة، بمعنى هم أرادوا عجز صاحب الآيات، والآيات القرآنية أعجزتهم ولا لا؟ نعم، فكان القرآن معجزا، تحداهم الله تعالى أن يأتوا بأقصر صورة مثله فلم يستطيعوا. أقصر صورة مثل القرآن، أياتوا بمثلها فلم يستطيعوا، فأعجزهم القرآن. هم أرادوا تعجيز صاحب القرآن فأعجزهم القرآن. ولهذا عبر بألف المشاركة، بمعنى مغالبة في التعجيز، كل غير يعجز الآخر، فكان القرآن معجزا لهم. واضح المعنى؟ هذا واقع معنى قراءة يسعون في آياتنا معاجزين. وقرئ قراءة متواترة: والذين سعوا في آياتنا معجزين. شفنا معجزين، أي يعجزون الناس عن الإسلام وعن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وش معنى يعجزونهم؟ ينسبونهم إلى العجز، ويصدونهم عن تلك الدعوة المباركة بكل ما أوتوا من مال وجهد ووقت، يعجزون الناس عن دعوة النبي. الشاهد شنو الجزاء ديال هادو على القراءة؟ ما الجزاء؟ أولئك أصحاب الجحيم، أي أصحاب النار. ففي الآية توبيخ وتقريع لهم، ووعيد بالعذاب الشديد. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.